القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل الأستاذ الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية مستعد لهذا الاختراق؟ إن شاء الله نكون جاهزين لأي سؤال، لأنه الشفافية هو أساس المصداقية في عالم صناعة الدواء. ما آخر مستجدات أزمة الأدوية ونقص الكثير منها؟ الأزمة اللي احنا حاسينها دلوقتي وشايفينها دلوقتي، لأنه في منتجات لشركات أجنبية بتبيع كتير، هذه الشركات أصلاً في قلة الاستيراد من عندها. طب هل هذه البدائل اللي يوجد لها بدائل؟ في بدائل مصرية بنفس الكفاءة ونفس الجودة وفي نفس الوقت السعر نص التكلفة، يعني لصالح المريض المصري انه يوفر طالما نفس الجودة ونفس هي عملية ثقافة. فاحنا فعليا لا يوجد أزمة، انما نظريا بالاسم التجاري لا، في نقص، انا عايز الدواء ده بالاسم. لا، لو احنا غيرنا الفكر مش هنحس بأزمة. ولكن اسمح لي دكتور علي، كثير من الأطباء يرفضون الأدوية البديلة، ومع ذلك تتوسع الصيدليات في الترويج لها رغم أنف الأطباء، ماذا نفعل؟ مصر يمكن منظومة تناول الدواء فيها محصور ما بين ثقافة مواطن وعادات أطباء. في أطباء كثيرون لما بيجربوا دواء معين وبيجيب معاهم نتائج إيجابية بيصروا عليه حتى لو في هناك بدائل ومثائل بسعر أقل ونفس الكفاءة، هي عملية ثقافة. ووزير الصحة طلع منشور أصدر فيه وقال يا جماعة، قال بالنسبة للأدوية اللي ليها بدائل ومثائل المستوردة يتم كتابة الدواء المحلي الصنع لتشجيع الأدوية المحلية. الحاجة التانية برضو ناشد السادة الأطباء بأن هم يتناولوا الدواء بالاسم العلمي، لأن ده بيساهم في دعم الاقتصاد الوطني لمصر، وفي نفس الوقت بيساهم في تشجيع استثمارات داخل البلد. توقعنا بعد انتهاء أزمة الدولار أن تنتهي معها أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، فما تفسيرك لاستمرار تلك الأزمات؟ صناعة الدواء دايما الدولة حط عليها ضوابط، فهي موجودة تحت بند التسعير الجبري، وبالتالي في معطيات لزيادة تكاليف في الصناعة، منها زيادة تكاليف الأجور، العمالة، التأمينات، الكهرباء، المصاريف، الشحن، سلاسل الإمداد، وفي نفس الوقت زيادة سعر الدولار، لأن مدخلات الصناعة نسبة 90% منها بيتم استيرادها من بره بالدولار، وبالتالي التكاليف الزياده دي بتنعكس بالزياده على صناعه الدواء، وبالتالي لاستمرار هذه الصناعه ولتغطيه السوق واحتياجات المريض المواطن المصري لابد من اعاده تقييم السعر بحيث يبقى في سعر عادل للمريض وللشركه المنتجه، وفي نفس الوقت لاستمرار هذه الصناعه. دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ما توقعاتك للارتفاع المضطرد لأسعار الأدوية بشكل ربما لا يتحمله المواطن؟ هيئة الدواء حط ضوابط للدواء المصري بحيث أنه هو نظام منظومة التسعير الجبري لن يجرؤ أي شركة أنها تحط أي سعر على الدواء إلا بعد ما يتم عمل دراسة متكاملة لتكلفة حقيقية بما يساهم في أنه يبقى الزيادة متوسطها في متناول المريض المصري، لأن هناك مرضى بيتم تعامل مع الدواء الأمراض المزمنة كعلاج شهري، فده بيحس بالتكلفة. في نفس الوقت الدولة ماشية في سياسة جيدة في موضوع التأمين الصحي الشامل، دي على فكرة لما هتطبق وتعمم هتشيل كتير من على كاهل المواطن المصري، وهتساهم كتير في انه تغطي كثير من العلاج والتكلفة بالنسبة للمواطن المصري. الأستاذ الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، اختفاء أو نقص بعض السلع في الأسواق يمكن احتماله، أما نقص الأدوية فلا. فما الحل من وجهة نظرك؟ النهاردة احنا بنأكد ان مصر مفيش نقص فيها دواء بالاسم العلمي، لا يوجد مخزون مصر آمن من 6 شهور ل 12 شهر للأدوية اللي لها بدائل ومثائل. أما الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل، مخزون مصر فيها من 3 ل 6 شهور، والدولة حريصة على أنه ما يحصلش نقص في هذه الأدوية، وأي مواطن يقابل نقص في دواء يتصل على رقم 15301. 15301 هو رقم هيئة الدواء المصرية، بيتصل بيه بيقول له دواء فين وبديله إيه وسعره كام. فهي القصة ان احنا لابد يبقى في وعي ان هناك مثائل وبدائل بنفس الكفاءة وبأسعار اقل في التكلفة لمصلحة المواطن المصري. الأستاذ الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، شكرا جزيلا لك. كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل عام وحضراتكم بخير ومصر بخير والأمة العربية الإسلامية بخير ورمضان كريم. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.